بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 8 من حلقات مقرر الفقه لقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام المستوى 4. كان حديثنا في الحلقة السابقة عن تقسيمات تتعلق بمحظورات الإحرام، فكان حديثنا في آخر تلك الحلقة عن أحوال المحرم عند فعل المحظور، وقلنا إنه لا يخلو فاعل المحظور من 3 حالات: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، والقسم الحالة الثانية أن يفعله لحاجة متعمدا، والقسم الثالث أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه. ثم ذكرنا تقسيما آخر بالنسبة للمحظورات، وهي أقسام المحظورات بالنسبة للذكور والإناث، فقلنا إنها تنقسم 3 أقسام: قسم يعم الذكور والإناث، قسم خاص بالذكور، وقسم خاص بالإناث. وانتهينا عند ذلك في الحلقة السابعة. أما في هذه الحلقة، وهي الحلقة 8، فإننا سنواصل بعض التقسيمات المتعلقة بالمحظورات. قال أهل العلم: تنقسم محظورات الإحرام باعتبار إفساد النسك إلى قسمين. فالقسم الأول ما يفسد النسك، وهو الجماع في الفرج قبل التحلل الأول. فإذا جامع الحاج قبل رمي جمرة العقبة، أو جامع وهو بعرفة، أو وهو بمزدلفة، فإن نسكه يفسد، والحج يكون غير مقبول عند الله تعالى. ولكن قال الصحابة رضوان الله عليهم: يجب أن يمضي فيه ولا يتركه، بخلاف العبادات الأخرى، فإن الصلاة لو فسدت فإنها تترك، لكن الحج كما علمتم يجب المضي فيه، فيجب إتمامه والمضي فيه وقضاؤه من العام القابل كما قلنا، حتى ولو كان الحج تطوعا، حتى ولو كان الحج تطوعا، لأن من تلبس بالحج ودخل فيه يجب عليه إتمامه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا الإفساد للنسك إنما هو خاص بالجماع في الفرج، أما لو جامع دون الفرج فإن حجه لا يفسد حتى ولو أنزل. أما فساد النسك فإنه كما قلنا خاص في الجماع في الفرج حتى ولو لم ينزل. فإذا جامع المحرم في الفرج ولو لم ينزل فإن حجه يفسد إذا كان الجماع قبل التحلل الأول. هذا هو القسم الأول، ما يفسد النسك. القسم الثاني ما لا يفسد النسك، وهو بقية المحظورات. فبقية المحظورات لو فعلها المحرم فإن نسكه لا يفسد، وهذا مما يخالف فيه الحج بقية العبادات، فإن العبادات إذا فعل المحظور فيها فسدت، أما الحج فلا يفسد، وذلك لقوة نفوذه، وذلك كما قلنا لقوة نفوذه. هذا ما يتعلق بالتقسيم الخاص باعتبار التقسيم الخاص بالنسبة لمحظورات الإحرام باعتبار فساد النسك. تنقسم قسمين: القسم الأول ما يفسد النسك، وهو الجماع في الفرج قبل التحلل الأول، والقسم الثاني ما لا يفسد النسك وهو بقية المحظورات. بقي تقسيم أخير بالنسبة للمحظورات وهو تقسيم المحظورات باعتبار الفدية. فقد قال أهل العلم إن محظورات الإحرام تنقسم باعتبار الفدية إلى أقسام أربعة. القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه فدية، والأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة، ولكنه آثم ويكفي في ويكفي في النهي عنه أن يعلم المحرم أنه آثم لو عقد نكاحا أثناء الإحرام. فإذا القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والدليل على أنه لا فدية فيه هو عدم الدليل، فحيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء في من عقد نكاحا أثناء الإحرام. القسم الثاني من أقسام المحظورات باعتبار الفدية ما فديته بدنة، وهو الجماع في الفرج قبل التحلل الأول، الجماع في الفرج قبل التحلل الأول. وهذه الفدية لا دليل عليها من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فتابعهم بذلك الفقهاء. فإذا جامع إنسان في الفرج في الحج قبل التحلل الأول وجب عليه بدنة، وحجه فاسد ويقضيه من العام القادم، والفدية توزع على الفقراء، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا، وذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم حجة. فإذا ما فديته بدنة وهو الجماع في الفرج في الحج قبل التحلل الأول. القسم الثالث من أقسام المحظورات باعتبار الفدية ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد، قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيفدي الصيد بمثله من النعم. وقال العلماء رحمهم الله إنه يرجع في المثلية إلى ما حكم به الصحابة وقضوا به. فمثال ذلك إذا قتل نعامة فإنه يجب عليه بدنه. قالوا لأنها النعامة تشبه البدنة في طول الرقبة، ولو قتل حمامة فإنه يجب عليه شاه، وقالوا للتشابه بينهما في عبد الماء في شرب الماء، فإن الحمامة تشابه الشاه في الشرب لأنها تعب الماء عبا. وإذا قتل ضبعا ففيه شاة، ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع جعل فيها شاة. والفدية تذبح كما قلنا ويتصدق بها على فقراء الحرم. قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. فإذا إذا لم يرد الإنسان الذبح الجزاء فإنه فإن المثل يقوم، فيقوم المثل ويشترى به طعاما يوزع على الفقراء. فمثلا قال ذبح حمامة فحكم عليه بأن يذبح شاه، قال لا يعني لم يتيسر له الشاه أو لم يختر ذلك، فإن قيمة الشاه تقدر، فإذا قدرت بمبلغ فإنه يؤخذ هذا المبلغ ويشترى به طعاما ويوزع على الفقراء، لكل مسكين نصف صاع. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، فإذا كان هذا الإطعام سيكفي لثلاثين فقيرا فإنه يصوم ثلاثين يوما. فالإنسان مخير بين الذبح أو الإطعام أو الصيام، لأن الآية التي سقناها قبل قليل ظاهر فيها التخيير، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. القسم الرابع من أقسام المحظورات باعتبار الفدية، ما فديته إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاه توزع على الفقراء. وهذا يشمل بقية المحظورات وهي ثمان محظورات: حلق شعر الرأس، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية حلق الرأس وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط، ومس الطيب، والمباشرة دون الفرج، ولبس النقاب بالنسبة للمرأة، ولبس القفازين. فهذه المحظورات إذا فعلها فإنه يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة توزع على الفقراء. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية أجملت الصيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه كما في حديث كعب بن عجرة لما حمل إليه في غزوة الحديبية وهو مريض ورأسه ممتلئ أذى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يذبح شاه أو يتصدق بطعام لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام. ومما ينبغي أن يذكر هنا ويؤكد عليه أن النص لم يوجب الفدية إلا في حلق الرأس والجزاء في قتل الصيد، أما ما عدا ذلك من المحظورات فإنه لم يرد فيها نص، وإنما قال بها العلماء لورود آثار عن الصحابة في ذلك، أو بقياس قاسوا فيه محظور على محظور، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. هذا ما يتعلق بتقسيمات متعلقة بمحظورات الإحرام. ذكرنا ما يقرب من أربع تقسيمات، وهي هذه التقسيمات مفيدة لطالب العلم في يعني التذكر المسائل ومعرفة المسائل المشابهة بعضها لبعض، ومعرفة أحكام تتعلق بهذه المحظورات. ننتقل بعد ذلك لبيان أركان الحج والعمرة، فنبتدئ ببيان أركان الحج. فأركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، والمراد نية الإحرام وليس لبس ثياب الإحرام. فالركن هو نية الإحرام، يعني نية الدخول في النسك، وليس المقصود لبس لباس الإحرام. فلو أن شخصا لبس ملابس الإحرام ولكنه لم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي حجا أو لم ينوي عمرة، فإنه لا يعد محرما في هذه الحالة. فإذا الإحرام المقصود به نية الإحرام، يعني أن ينوي الإنسان الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في نسك الحج، هذا بالنسبة للحج، أو ينوي الدخول في نسك العمرة إن كان إن كانت نيته عمرة. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الحج الإحرام، يعني نية الدخول في الحج. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. وعرفة من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر. والركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، والدليل على ركنيته قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واللام في قوله وليطوفوا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية أنها حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصرف وأن يرحل إلى المدينة، فأخبر أن صفية زوجته حائض، فقال: أحابستنا هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: فانفروا. فدل ذلك على أنه لا يمكن للإنسان أن يغادر مكة إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا بالنسبة للحج. الركن الرابع من أركان الحج السعي، وذلك لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج، إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا ما يتعلق بأركان الحج، أركان أربعة: الإحرام، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث طواف الإفاضة، والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. ننتقل بعد ذلك لبيان واجبات الحج. واجبات الحج سبعة: الواجب الأول أن يكون الإحرام من الميقات، فمن مر بالمواقيت التي سبق ذكرها وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، إلى آخر الحديث. فقوله يهل خبر بمعنى الأمر، والخبر يأتي أحيانا بمعنى الأمر، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا خبر بمعنى الأمر، وتحويل الأمر إلى صيغة الخبر هذا من أساليب المبالغة في اللغة العربية. فتحويل الأمر إلى صيغة الخبر من باب المبالغة في الإلزام به، كأنه صار واقعا لازما يعبر عنه بالخبر دون الأمر. إذن الواجب الأول من واجبات الحج الإحرام من الميقات. الواجب الثاني من واجبات الحج استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فمن دخل عرفة في النهار فإنه يجب عليه أن يبقى بها ولا ينصرف منها إلا بعد غروب الشمس، فلا يجوز أن يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس. ودليل هذا الواجب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بعد الفعل خذوا عني مناسككم. ويعضد هذا الدليل أمر آخر وهو مخالفة المشركين، فإن المشركين كانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون منها، فمن دفع من عرفة في مثل هذا الوقت أعني قبل غروب الشمس فإنه يكون مشابها للمشركين ومشابهتهم محرمة. فإذا هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، والدليل على وجوبه قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالأمر هنا للوجوب، وقد سبق أن الأمر إذا تجرد من القرائن فإنه يدل على الوجوب، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فقوله عند المشعر الحرام بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الذكر، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة ابن المضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والشاهد قوله من، في قوله من شهد، ثم قال بعد ذلك وقف معنا، فمن هنا شرطية، وجواب الشرط فقد تم حجه وقضى تفثه، فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فلا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دفع بعض أهله الضعفة، رخص لبعض أهله الضعفة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، فمعناه أن الضعيف يجب عليه المبيت في مزدلفة ولكن ليس إلى الفجر، أما القوي فإنه يجب عليه أن يبيت إلى الفجر. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج وهو المبيت في مزدلفة. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام حيث رمى الجمار وقال خذوا عني مناسككم، وأخبر أن رمي الجمار من إقامة ذكر الله تعالى، وهو أول ما يبدأ به حينما يصل الحاج إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ولم ينزل عن بعيره، يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويرمي أيام التشريق يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر لغير المتعجل، يرمي الجمار الثلاث. هذا هو الواجب الرابع، ونقف عنده في هذه الحلقة ونواصل إن شاء الله بقية الواجبات في الحلقة القادمة بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah